بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أجوبة على شبهاته. قال: أما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. الحديث إلى آخره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأجوبة في الحقيقة ترى من أهم ما يبتغيه طالب العلم، لأنها مورد إشكال مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التطير وقطع دابر التشاؤم، ورود مثل هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة وغيرهم من أهل العلم التي بيّن رحمه الله تعالى وسيبين ما بقي منها أنها لا تعارض بينها وبين ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الطيرة. قال: فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة، وحاشا أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك، وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت، وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم. اللقحة كسر اللام عندك؟ اللقحة عندنا ضابط فتح اللام شد فتح، وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم، ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه، فوافق قوله: اذهب فقد احترق منزلك قدرا. ولعل قوله كان السبب، وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، وكان يقول الشيء ويشير به، فينزل القرآن بموافقته، فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يعلمون من غير أن يكونوا أنبياء. يعلمون كذا؟ يعلمون. عندنا يكلمون. إن يعلمون ما أظن أن حتى يسأل البخاري. نعم. من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. كان فيه لفظة قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون. نعم. قال في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقني الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. صار كم الآن؟ صار أربعة. وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قام عمر فأخذ ثوبه وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد عن 70. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: وسأزيد عن 70. نعم. ولا على 70؟ عن 70. عندنا على صلى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآية. فترك الصلاة عليهم. فإذا خامسة. فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه، وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع، وكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره وينطق بالشيء فيكون هو المقضي المقدور، فهذا لون والطيرة لون. وكذلك جرى له تطير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم، فقال ابن من؟ قال ابن سارق، قال تظلم ويسرق أبوك. وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك؟ قال ظالم، قال ابن من؟ قال ابن سراق، قال لا والله لا يكون عليك شيء أبدا. قال فصل: محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء. لأن يا أخواني التطير كما فسره بعض الصحابة قال هو إيش؟ ما منعك، يعني عن مرادك. تجد هذا الأثر الذي عن عمر ما منع عن شيء، لأن هذا الرجل جام، يعني مثل ما يقولون يعني قد أوقد بأسباب النيران كلها، شهاب بن جمرة، بيته في الحرقة في حي لظى، كل هذه الأشياء يعني توقع التهمة بأنه يصيبه شيء من النار. نعم. قال: وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء، ولكن تفضيل اليمين على الشمال، فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء، وضدها بالشمال كالاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة، فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد، وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض، وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض، ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل، وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار، وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين، وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموقوسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى آدم في سماء الدنيا، فإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا آدم، هذه الأسودة عن يمينه ويساره بنوه، فأهل اليمين أهل السعادة من ذرياته، وأهل اليسار أهل الشقاوة. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وقال أحمد: كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وشأنه، وكانت شماله لما سوى ذلك. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم التيامن محل للخير، حتى إن الله عز وجل جعل إيش؟ سعداء أو أرواح سعداء بني آدم عن يمينه، وأرواح الأشقياء منهم عن يساره. نعم. قال فصل: الحكم الشؤم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم. قال: وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم. وقد اختلف الناس بهذا، يعني السيف كذلك إن يكون الشؤم ففي الزوجة والفرس والدابة والسيف. وقد اختلف الناس بهذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم. فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها وقالا: